السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في مناقشة كتاب اللمع في تجلية البدع للأستاذ محمد حسين. ذكرنا في المرة السابقة تعريف مجمل واعتراضات إجمالية على الكتاب، لعل من أولها أن الكتاب أن العنوان يوهم بأن الكتاب سوف يتناول بيان بعض البدع والرد عليها أو نحو هذا، ولكن كان المقدمة بيّنت أن الموضوع ليس كذلك، بل هو رد على الذين يغلون في من وجهة نظره في حد البدعة فيدخلون فيها أمورا ليست منها. الإنكار على الغلو أمر مشروع، ولكن شريطة أن يكون هناك أيضا إنكار على التفريط والتساهل في أمر البدعة، لا سيما والعنوان يوهم هذا، ولا سيما وأنه لا يوجد جهود حقيقية فيما نعلم في رد البدعة حتى التي اعترف ضمنيا أثناء الكلام أنها بدعة. الأمر الآخر أنه معظم الصور التي عد أن من الغلو أن توصف بأنها بدعة، عندما يعني نجري هذا على الأصول الشرعية نجد أنها من البدع التي يجب إنكارها، وليس وصف هذا الأمر بكونه بدعة أنه من الغلو كما ظن المؤلف. ذكرنا أن الموضوع الإجمالي للكتاب بعد التمعن نجد أنه هو عبارة عن دفاع عن اختيارات اتجاه معين اختار كموازنات مع التيارات المختلفة أن يفعل بعض الأمور التي اعتاد عليها الناس مما هي من جملة البدع، وأن يترك أمورا مما ينفر منه الناس هي من جملة السنن. أراد المؤلف أن يبين أن تلك الأمور التي فعلوها ليست بدعا، أو على الأقل ليس متفقا على بدعتها، ومن ثم لا وجه للإنكار فيها، وأن الأمور التي تركوها ليست سننا، أو على الأقل ليس متفقا على سنيتها، وبالتالي لا يجب الإنكار على من تركها. ذكرنا أمثلة من يعني كملاحظات سريعة أيضا على افتقار البحث للترتيب الموضوعي الجيد، عدم تحري الدقة في النقل عن المخالف، توظيف كلام العلماء فيما يخالف مذاهبهم الصريحة، وتقديم ما يراه هو مفهوما من كلامهم على منطوقهم في مواطن أخرى، اضطراب في مواطن نتيجة غياب المقاييس الشرعية. وذكرنا من أوضح الأمثلة على هذا باب الأعياد الذي اعتبره كله تقريبا من باب العادات، ثم شرع يستحسن ويذم بناء على ما يستحسنه هو، فرأى أن عيد الميلاد عادة حسنة، عيد الأم عادة سيئة، شم النسيم فيه شبه التشبه ولكن النزهة البريئة فيه لا بأس بها، الصرادق عند الميت عادة مباحة، الأربعين والسنوية بدعة مذمومة. يعني هذه كانت ملاحظات إجمالية ذكرناها، ثم ذكرنا أنه هو في سبيل كما أشرنا دفاعه عن فعل بعض البدع وترك بعض السنن، استند إلى قواعد أصولية معظمها صحيح في ذاته، ولكن إغفال الضوابط المقترنة بكل قاعدة وسوء التطبيق قد يؤدي إلى نتائج فاسدة. ذكرنا أنه هو الأمور التي أراد أن ينبه الغلاة فيما يزعم أو فيما يظن إليها، والتي لو يعني يرى أنهم لو نظروا فيها لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه، تنبيه إلى أن ليست كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على السنية، وليست كل طرق تدل على سنية الترك ومن ثم عدم سنية الفعل، والإشارة إلى باب المصالح المرسلة والاستحسان، التنبيه إلى أن الأمور تنقسم إلى عادات وعبادات، وأنه لا مدخل للبدع في باب العادات، التنبيه إلى أن البدع تنقسم إلى حسنة وسيئة وإلى عقضية وعملية، وأن العملية لا تستأهل كبير إنكار، وأيضا التذكير بأنه لا إنكار في مسائل الخلاف، وأن خلاف الأمة رحمة، التنبيه على أن بعض ما يعني يصنف على أنه بدع له مستند من حديث ضعيف، وأن بعض العلماء قال بجواز عمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والعمل بالحديث الضعيف المتلقى بالقبول، والإشارة إلى تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. فهذه معظم الأمور التي راجع إليها، معظمها صحيح في ذاته لكن يحتاج إلى ضبط، لأن كل القواعد دي معاها مكملات وقيود وضوابط، ونحتاج إلى أن نجري الأمثلة التي ونذكر الأمثلة التي طبقها العلماء عليها. ما جيش في أخذ كلام عالم معين وأطبقه على خلاف ما قاله أو على خلاف القواعد والأصول. ثم شرعنا في ذكر موازنة بينه وبين كتاب الإبداع في مدار الابتداع، وذكرنا أن كتاب الإبداع في مدار الابتداع كتاب نال ثناء كثير من العلماء، لا سيما العلماء الرسميين إذا كانوا لا بد من ثنائهم، أنه الكتاب تميز بحسن الترتيب وعرض القواعد النظرية مرتبة ترتيبا حسنا، ويعني النقول التامة عن العلماء وذكر مذاهبهم وبيان الضوابط التي تمنع اشتباه البدعة من غيرها، وأن الموضوع الأصلي للكتاب جاء لإنكار البدع، وإن كان هو في ثنايا البحث يمكن أن يترجح لديه أو يبين أن هذا الأمر ليس من البدعة، فلا ينبغي أن يعد في البدع، هذا أمر لابد منه بيان جوانب الغلو، لأن الأفراط لا يقل خطورة عن التفريط، ولكن الإشكال لما يجي في باب معين يكون التفريط فيه هو الغالب المنتشر السائد، ونجد من لا يتكلم إلا على الإفراط، هذا في حد ذاته يعطيك انطباع مبكر عن ما سينوي هذا القائل أن يقوله، إذا كان هو يعني لا يزعجه كم ما يرى من كم التفريط ويتجه إلى ما يظنه إفراط، في الواقع مباشرة لك أن تتوقع أن ما يراه هو إفراط لن يكون إفراطا. وعدنا أن احنا في هذه المرة أن نشرع في تدارس كتاب الإبداع في مدار الابتداع، يعني ناخد منه المواطن التي نحتاج إليها لبيان المآخذ على كتاب اللمع، لأن الأمر قد يطول بنا جدا لو احنا درسناه دراسة منهجية منتظمة. ذكرنا أن كتاب الإبداع ينقسم إلى جزئين وكأنه كتابين، يعني الجزء الأول عبارة عن ضوابط وأصول وقواعد لتمييز البدعة من السنة، وهذا كان يعتبر تقريبا ملخصا فيه لكتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. الجزء الثاني من الكتاب ذكر البدع من حيث فروعها، البدع الموجودة في زمانه، يذكر أمثلة لها ولما صارت عدها من البدع مرتبة على الأبواب، وهذا تقريبا يعتبر فيه مختصرا لكتاب المدخل، كما أشار هو رحمه الله في مقدمة كتابه أنه يعني أفضل الكتب التي ذكرت القواعد والضوابط كتاب الاعتصام، وأفضل الكتب التي ذكرت الفروع كتاب المدخل، وهو سوف يجمع بين الطريقتين. بالنسبة للباب الأول من الكتاب اللي هو ذكر القواعد والأصول، يعني قسمه المصنف إلى 7 فصول، الفصل الأول في البدعة ومعناها، الفصل الثاني في السنة ومعناها، الفصل الثالث في أقسام البدعة باعتبارات متعددة، الفصل الرابع في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة. الفصل الخامس في ذم البدع والتحذير من الابتداع في الدين. الفصل السادس في أحكام البدعة. الفصل السابع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكيف يقوم به المرشد. هذه تقريبا الفصول التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب، وهي نحن نحتاج إلى ذكرها جميعا، لكن هو بدأ بالفصل الأول في بيان البدعة ومعناها، لعل لأن الكتاب بيتكلم على البدع، ثم تكلم على السنة، يعني قد نفضل نحن أن نبدأ بذكر السنة، السنة ومعنى تشريفا للسنة أولا وتعظيما لها ثانيا، لأن الحق ينضبط والباطل هو ما خلف الحق، يعني البدعة تعرفها هي ما خلف السنة. فلما نعرف البدعة الأول يبقى تجد الكلام في نوع من العسر، دايما في أبواب الحق والتي فيها حق وباطل، حتى في الأبواب اللي فيها صحة ومرض كأبواب الطب أو نحو ذلك، يمكن أن تصف حال الصحة تقول الإنسان السوي بينبض كذا نبض في الدقيقة، الإنسان الطبيعي بمثلا نسبة السكر في دمه من كذا إلى كذا، طب إيه الخطأ؟ كل ما سوى ذلك، كل ما سوى ذلك يعتبر حالة مرضية. فإذا دايما الحق ينضبط، الباطل له صور متعددة، وهذا في باب العقائد والأفكار أكثر وضوحا، كما دل عليه الحديث لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط من حوله خطوطا معوجة عن يمين وعن يسار، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. هي سبل متعددة، لأن الشيطان مع أن إمامهم إبليس وممكن تلاقيهم يتحدوا في وقت من الأوقات، لكن القضية هو إبليس بيجي لكل واحد من المدخل السهل، هو ما يهموش الإنسان يروح يمين يروح شمال يخترع إيه، مش مشكلة، أهم حاجة عنده يخرجه بره الصراط المستقيم. فلقى ناس بتيجي من باب الإفراط فدخل لها، ناس بتيجي من باب التفريط فدخل لها، ما هوش بيختار السكة الصعبة، هو بيختار أسهل سكة، ونتيجة تنوع مشارب الناس وتنوع آرائهم وعقولهم هو يهمه أنه يطلع الإنسان من على الطريق المستقيم، فبيطلع ناس إلى اليمين وناس إلى الشمال ونحو هذا. فلعلنا يعني نبدأ بالجزء الذي يتكلم فيه عن السنة ومعناها وتقسيم السنة إلى فعلية وتركية لأهمية هذا الأمر، ثم نعود نتكلم على البدعة ومعناها، يعني هنعكس ترتيب قليل، ويعني عموما احنا مش ملتزمين بالكتاب ككل، ومن ثم يعني يسهل علينا ان احنا نحدث هذا التقديم والتأخير. كما ذكرنا لعل المؤلف رحمه الله بدا له ان يبدأ بالكلام على البدعة، عايز يعرف موضوع الكتاب، موضوع الكتاب يتكلم على البدع، فجرت عادة المؤلفين ان هو يكون اول ما يتكلم عليه تعريف البدعة، لكن لا بأس إذا كان التعريف يستلزم تعريف شيء آخر، لأن البدعة هو ما ليس بسنة، فيبقى ألزمنا نعرف إيه السنة أولا، حيسهل علينا جدا معرفة البدعة. يقول رحمه الله السنة ومعناه، يقول السنة هي في اللغة بمعنى الطريقة ولو غير مرضية، يعني تقول سنة فلان من سنن الكافرين، يعني من طريقتهم، وشرعا تقال في مقابلة البدعة على الطريقة المسلوكة في الدين بأن سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو السلف الصالح من بعده. في الواقع البدعة هي التي تعرف بأنها إيه؟ هي ضد السنة، السنة أصل والبدعة هي التي تعرف كفرع عليها وليس العكس. فالسنة هو ما سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح من بعده، سيبين أن القواعد التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم ثم استعملت هذه القواعد في دراسة المستجدات والحوادث والنوازل، هذه يقال أنها من السنة أيضا، ليس كما يحاول البعض أن يلزمك ما دمت بتقول السنة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح إذن يلزمك أن تحكم ببدعية كذا وكذا وكذا. لا، في قواعد تجرى على ما استحدث. أما اللي كان موجود في عصره مش محتاجين للقواعد. أنت إمتى تحتاج للاجتهاد؟ عند غياب النص. المسألة اللي فيها نص مباشر ما تلجأش للقواعد الكلية. وإذا ذكرناه وإحنا بندرس علم القواعد كل العلوم يعني تصب في قناة واحدة. قلنا إحنا بنجيب الجزئيات التي فيها نص شرعي خلاص حكمها معروف، منها بنكون القاعدة. ما ينفعش القاعدة دي ترجع تنقض الايه الاصل اللي هي قامت عليه. هي الجزئيات دي اصل اصول شرعية، ادلة شرعية، منها استنبطت الايه القاعدة لاعمالها فيما ليس فيه نص وليس العكس. يبقى المسائل التي وجدت في عصره صلى الله عليه وسلم وحسمت كالعبادات، لذا هتلاقي في اتفاق بين العلماء ان باب العبادات باب توقيفي، ان لا يوجد فيه جديد. باب العبادات لا يعرف الا من جهة الشرع. يبقى العبادات كلها مغلقة تماما بالنسبة انه لا مجال للتجديد فيها. المعاملات التي حصلت في عهده صلى الله عليه وسلم وقضى فيها بقضاء، لا حاجة لنا نحن ان احنا نعيد النظر وفق قواعد واصول، ده في دليل مباشر. انت يعني فهذا لا اجتهاد في مقابل نص. يبقى المعاملات التي وجدت في عهده وقضى فيها صلى الله عليه وسلم بقضاء الامر فيها محسوم. الامور التي وجدت في عهده وتركها عمدا، تركها كان المقتضي موجود ولم يمنع منها مانع وتركها، يبقى الترك سنة كما سيأتي في الفصل الذي بعد. اما ما استجد مما لم يكن في عهده وهو من جملة المعاملات، هنرجع للقواعد والإيه والأصول. يبقى كذا كل شيء منضبط بفضل الله تبارك وتعالى. يقول: وعلى هذا المعنى تعريف السنة بأنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف الصالح، فهي شاملة للواجب والمندوب والمباح، سواء كانت من قبيل الأعمال أو الأقوال أو الاعتقادات. يبقى من هذا معنى السنة، تشمل الواجب والمندوب والمباح. ليه تشمل المباح؟ نقول أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح كذا، يعني لا يتقرب إلى الله بها، ولكن اعتقاد كونها مباحة ده داخل في السنة. كان برضو في درس الأصول قلنا هل المباح حكم تكليفي؟ قلنا في يتعلق بتكليف، هو اعتقاد إيه؟ اعتقاد إباحته، هو ده اللي يتعلق به، أنك تعتقد أن ده مباح، ومن ثم يترتب على كده انك لا تفعله تقربا ولا تتركه تقربا، تفعله ما تحتجت اليه وتتركه اذا رغبت عنه. لكن لو ان يبقى المباح الشرعي لو قلبناه مستحب بدعة، ولو قلبناه مكروه برضو ايه بدعة، فضلا ان احنا نقلبه واجب او نقلبه حرام. يبقى اذا السنة يدخل فيها المباح، ان السنة اذا حكمت باباحة شيء فاعتقاد اباحته جزء من السنة، اخراجه من الاباحة الى المشروعية الى انه مستحب او واجب، هو ده باب البدع. هذا اشهر باب للبدع، انك تقلب المباح ايه مستحبا، ده اوسع ابواب البدع، قلب المباح مستحبا وقلب المباح مكروها. الناس تمتنع ديانة عن امور لا مباحة، هذا دول اشهر ابواب البدع. عشان كده هو هنا بيتكلم على البدعة يهمه قوي، ينص على أن المباح الذي ثبت شرعا إباحته أنه من السنة، يعني حاجاته إلى تنبيه على هذا الجانب ربما أكثر من حاجاته للتنبيه على أن الواجب والمستحب من السنة، لأن هذا أمر متفق عليه. هو هنا المسألة في أنه هو بيتكلم في بيان السنة وعايز يبين ضدها من البدعة، أوسع أبواب البدع أنك تقلب المباح واجب أو مستحب أو تقلبه في الناحية الأخرى حرام أو مكروه. أعتقد أن معظم البدع يعني أن كثير من الناس ينقل أمور مباحة ينقلها إلى الاستحباب أو الوجوب، وبعدين يجي يقول لك طب أنت منين جبت أنها بدعة؟ ما هي مباحة، هي مباحة، لكن لما أنت تعمل لها هيئة معينة تبقى أنت كده صارت بدعة. واحد مش حافظ الأذكار فحيقول أي ذكر، اللهم جمع هذه القلوب على حبك وكلام من هذا القبيل، هذا مباح. مباح أن الإنسان يذكر بذكر غير الذكر المأثور. الذكر المأثور إيه؟ مستحب. الذكر لله عز وجل بالثناء عليه والدعاء والطلب والمسألة بغير ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم إيه؟ مباح. لما يبقى اسمه ورد الرابطة ولازم تعملوا الساعة كذا في الوقت الفلاني، ده ايه انقلب ايه بدعة، لان انت اعتقدت استحبابه. تقول لي لا انا مش معتقد استحبابه ولازم نعمله، يبقى دي صفصطة. هذه وهذه طريقة المدرب، هذه يعني لما تقول انا مش معتقد استحبابه بس بننص على انه لازم يتعمل، وانه يتعمل الساعة كذا او في التوقيت الفلاني، هذا في يعني امر لا يتصور انسان يعمل حاجة بدون نية، كما ذكرنا في الكلام على باب النية ان الله عز وجل لو كلف الناس ان يفعلوا شيئا بغير نية لكان تكليف بالمحال. ما فيش حد بيعمل حاجة بغير نية. لما يجي يقول ان ده بالذات يتعمل في الوقت الفلاني يبقى لابد له غرض فيها، لابد له. العبادات ما فيهاش غرض غير التقرب الى الله، لا يتصور وجود غرض اخر، يبقى ده يدخلها في باب البدع. يبقى اذا السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، تشمل طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من بعده، تشمل الواجب والمندوب والمباح. يقول وما كان السلف يطلقون اسم السنة إلا بهذا المعنى، مش السنة اللي هي ليس بقرآن، لا في اصطلاح الأصوليين لما نيجي نتكلم على مصادر أدلة التشريع بنقول القرآن ثم السنة، قصدنا بالسنة هنا ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، يبقى دي هنا السنة بمعنى من المعاني. ليس المقصود أيضا اصطلاح الفقهاء أن السنة هو ما ليس بواجب، ده لا مشاحة في الاصطلاح، لكن لما تيجي كلمة السنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المدينة من بعدي هنفسرها بإيه؟ بالطريقة، مش مثلا عليكم بأقوالي دون القرآن والعياذ بالله، أو مثلا بالمستحبات دون الواجبات ما تجيش. إنما العلماء سموا السنة في مقابل القرآن لأن هذه إنما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن السنن النبي صلى الله عليه وسلم سنن ثابتة بالقرآن، وسنن ليست إلا أنها ثابتة من فعله أو قوله صلى الله عليه وسلم أو تقريره، فتسمى إيه؟ سنة فقط. أو اللي قالوا أنها ضد الواجب، أي هي ليست بواجب ولكنها هذا لا ينفي أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا جاء اصطلاح السنة لما ليس بالقرآن، واصطلاح السنة بمعنى المندوب، يعني عايز يقول لك أن هذا أقل ما يوصف به أنه سنة، وإن كان في سنة إيه؟ واجبة. فالفقهاء قالوا لك سنة بمعنى إيه؟ مشروعة، يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والتانية بدل ما يقول دي سنة والتانية سنة واجبة، خلاص بقى دي سنة والتانية إيه؟ واجب. دي مسألة اصطلاحية، لكن في اللغة وفي خطاب الشارع أن السنة هي الطريقة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. يقول وتخصيص الفقهاء لها بما طلب طلبا غير جازم اصطلاح طارئ، قصدوا به التمييز بينها وبين الفرض، وشاع في كثير من المتأخرين اختصاص اسم السنة بالاعتقادات. لا يعني هذا في متقدمي المصنفين في العقائد كانوا بيسموا كتبهم كتاب السنة، لأنه إيه؟ يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده الذي هو أول ما ظهر فيه البدعة، ظهرت في الإيه؟ في اعتقادات. فقالوا السنة أي السنة في باب الاعتقاد، لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم. يقول ومنه تسمية جماعة الأشعري وأبي منصور المتردي بأهل السنة والله سبحانه وتعالى. هذا طبعا مما لبس به على كثير من العلماء، أنه ظنوا أن الأشعري والمتردي من أهل السنة، وهذا يعني لو صدق على الأشعري فيصدق على مراحله الأخرى الأخيرة من حياته، ولكن المذهب المنسوب إليه ليس إيه؟ ليس من مذاهب أهل السنة. المذهب المنتشر المنسوب إليه ليس من مذهبه، ولكن هو في آخر حياته عاد إلى مذهب أهل السنة. يقول الفصل الثاني في تقسيم السنة إلى فعلية وتركية. يقول وهو الأساس الأول للكلام في السنة والبدعة. عشان نتكلم في السنة والبدعة لازم نقرر أن الأصل في تركه صلى الله عليه وسلم أنه سنة تركية، يعني ما تركه يجب إيه؟ أن يترك. مش واحد يقول لك طب ما احنا نفعل اللي فعله، لكن اللي تركه إيه اللي يخلينا نتركه؟ مانع هذا. ده أكثر شبهات المبتدعة أن يدعي عدم وجود السنة التركية، إن الترك ليس بسنة. العجيب طبعا يعني معظم المبتدعة كان يقول لك المبتدعة عندهم نهم في الزيادة، عايز يزود على الدين، فكان يقول خلاص احنا نفعل ما فعله صلى الله عليه وسلم، ده أمر مفروغ منه. الترك لا يلزمنا أن نترك ما تركها، لو احتاجنا حاجة مما تركها نعملها، ويطبقوا ده بقى على الموالد وعلى المواسم الدينية وعلى زيادة أذكار وزيادة أوراد، فيعتبر أن دي أمور حسنة لا بأس بزيادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، هو مجرد أنه تركها فلا يوجد سنة تركية. وهذا لعله هو الباب الأول اللي تكلم فيه الأستاذ محمد. فهو طبعا أشار يعني هو دايما في كل الأمور يشير إلى أن ثم الضوابط في المسألة، لكن لا ينقح هذه الضوابط، وبعدين عند التطبيق العملي بيغفل هذه الضوابط تماما. يعني هو ربما أشار إلى أن الترك ليس دائما سنة. طب إمتى يكون وإمتى ما يكونش، وفين الأمثلة العملية اللي العلماء اتكلموا عليها؟ ما حققش المسألة يحصل في النهاية في ذهن القارئ أن الترك ليس بسنة، وأن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمنا تركه. إن الكلام إن احنا عايزين نبين أن الأصل في تركه صلى الله عليه وسلم أنه يلزمنا تركه، الأصل فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلزمنا تركه، ولكن في حالات يسعنا أن نفعل يعني ما ترك، وحنبين أنه هو الحالة دي ما تتسماش أنه تركها. الترك فعل، الترك فعل إيجابي، بمعنى لو أنت يعني عمرك ما شفت طعام معين في الدنيا ما يتقالش أنك تركت أكله، غير أنه يتحط قدامك وإيه ولا تأكل. يبقى احنا لما بنتكلم هنا عن السنة التركية بنقول ما تركه صلى الله عليه وسلم، لعل هذا المثال يوضح باختصار الضابط الفرق. امتى بنعتبر الترك سنة؟ لما يبقى ترك، مش تبقى المسألة حادثة من الحوادث الجديدة. ومع ذلك الحوادث الجديدة مش هنتبها على عواهنها، ده لابد من الاجتهاد وفق اصول وضوابط وقواعد شرعية، ولكن المسائل التي تركها صلى الله عليه وسلم غير خاضعة للاجتهاد، هو تركها، هو تركها صلى الله عليه وسلم. فهنا عايزين نبين ان السنة فيها تنقسم الى فعلية وتركية. اهل البدع دايما بيحاول ينكر وجود السنة التركية، او بمعنى بينكر لزوم الالتزام بترك ما تركه صلى الله عليه وسلم. هذه بنقول يعني ايه تركه؟ يعني كان موجود وتركه، مش ان هو لم تطرح هذه المسألة. باب العبادات كده كده مفروغ منه، ما فيش حاجة فيه بتجد جديد. العبادات يعني هي شرع بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الأمة أن تتعبد بكذا. المعاملات هي اللي بيحدث للناس أمور فيحكم الشرع فيها. الشرع نزل بالحكم فيما بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مشقة بالغة على الناس، انه كان يقول لهم سيوجد بعد ذلك، كما دائما يعني يحاولوا ان سيوجد طائرات وسيارات وقطارات وستوجد مكبرات صوت وسيوجد كذا، هذا مباح وهذا مباح وهذا مباح، وسيوجد مثلا دخان وسجائر هذا محرم. هذا كلام يعني يعسر الشريعة جدا. ذلك الشرع قضى بين الناس فيما هم فيه، وكان اثناء في التشريع ينزل بعبارات عامة وقواعد كلية تنفع تطبق على اللي لسه ما جاش. العبادات ما فيش حاجة اسمها لسه ما جاتش، العبادات ما بتجيش اصلا ولا بتحدث، العبادات تكليف من الله عز وجل للعباد ان يتقربوا اليه بكذا. يبقى هنا باب العبادات مفروغ منه فعلا وتركا. باب المعاملات بنقول المعاملة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى لكلمة ترك خلاص مفروغ منها برضه. حاجة جديدة يبقى لا توصف بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولا تركها لأنها جديدة، يبقى هي دي اللي هنتكلم أنها محتاجة لاجتهاد، محتاجة لاجتهاد. وإن أشبهت ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى برضو تركها سنة، مش يبقى الأمر مفتوح على عوانه. لعلنا أشرنا أكثر من مرة إلى فقه هذا الرجل الكافر لقضية القياس، ناهيك عن قضية الاجتهاد ككل. الدكتور نصر أبو زيد هذا الذي كان يعني حكمت المحكمة بكفره لطعنه في الدين، كان مما طعن به على الإمام الشافعي هو ابتداء بيطعن على الصرع ككل، ان الصرع اهان العقل البشري، الصرع الاسلامي في ظنه وفي ما ادعاه وافتراه، الشرع اهان العقل البشري، قال له اسمع الكلام وخلاص، الناس كلها متحررة بتفكر وتعمل اللي عايزاه، المسلمين يتقال لهم اسمعوا واطيعوا. ده ما بيقولش بقى متطرفين ولا مش متطرفين، هو بيتكلم عن القرآن والسنة ايه طبيعتهم، النص في القرآن والسنة طبيعته املائية على الناس، فكلام ما لا يحتمل تأويل، لذلك هم كفروه ما لقوش بد من ذلك. فهو بعد طعنه على الكتاب والسنة قال ان الكتاب والسنة والعياذ بالله يعني طغت على العقل بدرجة يعني غير كاملة، تركت مساحة، وكانت المساحة دي ممكن تبقى متنفس للمسلمين لولا الشافعي اللي جه ووضع كتاب الرسالة وقرر ان هو مش عايز يستخدم عقله، هذا فيما يظن هذا الكافر، لا قال المساحة اللي الشرع سابها مش هنتكلم فيها كلام مرسل كده بلا ضابط ولا شرع، ده احنا هنقيس على اقرب النظائر، قال يعني حتى المساحة المتروكة جاء الشافعي ليقول ان التصرف فيها ليس مطلقا، وبدأ يتكلم على القياس ويقول ان يعني لولا الشافعي لكان للعقلانية الاسلامية شأن اخر، وصدق فيما ذكر من فهمي لفلسفة القياس عند الشافعي وعند غيره من العلماء، القياس نابع من تعظيم للشرع، من تعظيم للنص، مش من محاولة للهروب منه كما توهم بعض المتأخرين، ده إنسان عبد لله عز وجل، وإن رغم أنف هذا الفاجر وأساتذته وأولياؤه، هذا العبودية لله تبارك وتعالى في طاعة أوامره. طب ما فيش أمر صريح، طب أقرب أمر إيه؟ أقرب مسألة القياس نابع، القياس المنضبط نابع من تعظيم للنصوص، عشان كده مش ممكن تلاقي حد يفهم هذا القياس بهذا الوجه ويستخدمه في مصادمة النص. القياس يعني هو يعني دايما بيقال ويعنى به الاجتهاد بصفة عامة، في لا سيما فيما يستجد من النواذل استخدام القواعد الفقهية وغيرها في يعني في تقدير ما يستجد من نوازل نابع من هذا الأمر كما ذكر. يقول التقسيم السنة إلى فعلية وتركية، وهو الأساس الأول للكلام في السنة والبدعة، والغلط الحاصل فيهما منشأه الغفلة عن هذا الأصل، وهو أنه قد تقرر في فن الأصول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده كلام يعني تلخيص لباب في الأصول، باب مهم جدا، ويعني في يعني رسالة دكتوراه مستقلة للأشقر في هذا الباب بعنوان أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يعني أمر مهم جدا معرفته أولا في أثناء الدراسة الفقهية، كثيرا ما نتعرض لمسائل أدلتها أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ان الباب ده صار باب تكأة كبيرة لرفض السنن، فهو هنا في الواقع تلخيص ممتاز جدا لهذا الباب وتلخيص جيد للغاية، انه يقول انه قد تقرر في فن الاصول ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان كان مما ظهر فيه امر الجبلة كالاكل والشرب والقيام والقعود فلا نزاع في كونه على الإباحة له صلى الله عليه وسلم ولأمته عند الجمهور. الأفعال الجبلية تفيد الإباحة، أنه صلى الله عليه وسلم أكل وشرب ونحو ذلك، هذه تفيد الإباحة له ولأمته، وإن كان من خواصه، ده الحالة الثانية، فعل ودل الدليل على أنه من خواصه صلى الله عليه وسلم، فهذا من خواصه فلا يدل على التشريك بيننا وبينه وبينه فيه إجماعا. يبقى ده القسم الثاني اللي هو خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قل وإن كان فعله، ده الثالث، بيانا لنا يعني في أمر شرعي وهو بدأ يطبقه صلى الله عليه وسلم، كصلاته الظهر أربعا والمغرب ثلاثا والصبح ركعتين، فإنه بيان لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وكقطع يد الصارخ من الكوع، الأذى والكوع يبقى بيقطع الكف بس يعني، فإنه بيان لقوله تعالى فاقطعوا أيديهما، وكتيممه إلى المرفقين بيانا لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فهذا البيان تابع للمبين. يبقى اللي بيان لواجب فهو إيه؟ واجب، اللي بيان لمستحب فهو إيه؟ مستحب، وكذا الإباحة. يقول فهو تابع للمبين في الوجوب والإباحة والندب والإباحة. وما ليس بجبلة، ده الرابع، وما ليس جبلة ولا مختصا به ولا بيانا، فإما أن يظهر فيه قصد القربة كخلعه صلى الله عليه وسلم نعله عند الصلاة، يبقى هنا ظهر، هذا أمر متعلق بالصلاة، وحلقه رأسه في الحديبية حين أمر الصحابة به فلم يفعلوا حتى حلق، فقيل هو للوجوب الفعل اللي هو فعله صلى الله عليه وسلم ابتداء مش بيانا لأمر سابق، لعل تمثيله هنا بالحلق يوم الحديبية غير جيد، ممكن الحلق يوم الحديبية يبقى من باب البيان، لا البيان لأمر سابق لأنه أمرهم بالإيه؟ بالحلق. ولكن يعني ما ذكره هنا حين فيقول إن فعله صلى الله عليه وسلم إن ظهر في وجه القربة، ذكرنا قبل ذلك حديث أنه صلى الله عليه وسلم لما خلع النعل في الصلاة الصحابة إيه؟ خلعوا، لأن خلعه في الصلاة قرينة أن ده قرب، وخلعوا فبين لهم أنه لم يكن قربة فارتفع الأمر، لكن الأصل أن الصحابة أول ما لقوه خلع إيه؟ خلعوا نعالهم. ليه؟ لأن هنا ده فعل، ما أنت ممكن تقول فعل جبلي، لكن تعمد فعله أثناء الصلاة هذا قرينة واضحة على إيه؟ على إرادة القربة، ومن ثم تأسى به الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، ثم بين لهم أنه ليس بقربة. فالفعل المجرد الذي ظهرت فيه وجه القربة يقول العلماء اختلفوا يفيد الوجوب ولا الندب ولا الإباحة. يقول واختار الشوكاني كونه للندب، وهذا هو الراجح وهو قول جماهير الأصوليين، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظهرت فيه وجه القربة ما لم يأتي معه أمر منه صلى الله عليه وسلم أو دليل آخر يفيد الوجوب أنه يفيد الندب، أنه يفيد الندب، وهو مذهب الشوكاني. بيقول الشوكاني فإن قصد القربة يخرجه عن الإباحة إلى ما فوقها، اللي فوقها الاستحباب والوجوب، والمتيقن مما فوقها الندب. يبقى هو الدليل ده نفى الإباحة، مش نفاها إن ممكن تروح شمال أو يمين، لا نفاها إلى ما إيه؟ إلى ما فوقها، إلى جهة المشروعية. طب ما يبقى أقل درجات المشروعية هي الإيه؟ الاستحباب. يبقى الدليل قاصر يفيد الاستحباب ويقصر عن الوجوب، يبقى يفيد، لا يبقى الفعل لا يفيد إلا الإيه؟ الاستحباب. يقول وبه قال ابن الحاجب، يبقى ده مذهب الشوكاني وابن الحاجب أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب إذا ظهرت في وجه القربة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. يقول واختار الآمدي كونه للقدر المشترك بين الواجب والمندوب. يبقى هو بيقول احنا نفينا الإباحة فاضل قدر مشترك بين الواجب، وفي الواقع ايه المشترك بين الواجب والمندوب؟ المندوب نفسه، يعني القول ده هو عين القول الأول، لكن المتكلمين بيعملوا شوية تفريقات كده. انت لو دايرتين جوه بعض ايه القدر المشترك بينهم؟ الصغيرة. والمندوب كله جوه الواجب، لان المندوب يشترك مع الواجب في انه يثاب فاعله، ولكن الواجب يزيد عنه في انه يعاقب ايه؟ تارك. فهو لما يقول القدر المشترك بين المندوب والواجب فهو الايه؟ هو المندوب. يبقى ده حقيقة مذهب الآمدي، بس هو كمسألة كلامية ممكن يكون شايف فرق بين الاثنين. يقول والفعل، يقول وهو ترجيح الفعل على الترك لا غير، والفعل دليل قاطع عليه، وما اختص به الواجب من الذم على الترك، وما اختص به المندوب من عدم اللون على الترك فمشكوك فيه، وليس أحدهما أولى من الآخر. كأنه لو الفعل جه، يعني اللي حينظر هذه النظرة يرى اللزوم الاحتياط، أو يرى ان ما امكن انه يحتاط المسائل التي جاء فيها الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ان ياتي دليل يؤكد الاستحباب، بمعنى ان يكون ان النبي صلى الله عليه وسلم تركها احيانا. يعني حاط المذهب الامدي ان الافعال التي واظب عليها صلى الله عليه وسلم ولم يتركها في حياته ابدا ولم ياتي دليل يحسم الوجوب ولا الندب، يبقى دي فيها شبهة قوية انها تقترب من الايه؟ من الواجب. يعني المذهب ده لعل فرقه بين مذهب الشوكاني ان الافعال التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يأتي انه تركها احيانا ان دي تقترب من الواجب. ودي طريقة المالكية، المالكية عندهم السنة المؤكدة في حكم الواجب تقريبا يذمون تاركها، والسنة المؤكدة عندهم هي ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها. المواظبة على الفعل عندهم كأنها هي دي طريقة الأمدلة التي يحكيها هنا، إنها تقترب من الإيه؟ تقترب من الواجب. إحنا مش متأكدين هي إيه؟ هي واجبة ولا لأ، يعني في احتمال إنها تكون واجبة. يقول وإن لم يظهر فيه قصد القربة ففيه الأقوال الأربعة. يبقى إذا كان لم فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يظهر فيه كون وجه القربة، يقول ففي هذه الأقوال. ورجح الشوكاني كونه للندب أيضا، معللا بأن فعله صلى الله، يعني هل هو للندب أم للوجوب أم للندب أم للإباحة أم للقدر المشترك بين الوجوب والإيه والندب. الأقوال الأربعة اللي قيلت فيما قصد به وجه القربة، قيلت فيما لم يقصد به وجه القربة. الراجح مذهب جمهور الأصوليين إن ما قصد به القربة إن هو الندب، ما لم يقصد به القربة يبقى الإيه؟ الإباحة. يعني اللي قصد به القربة قلنا بعض الأصوليين خلاه حاجة كده قدر مشترك بين الإيه؟ بين الندب والإيه؟ والوجوب. ما لم يقصد به القربة تقدر تقول إن بعض الأصوليين جعلوا كأنه مشترك بين الإباحة والندب، ودي اللي بيسموها سنة العادة. يعني هو إباحة من حيث أنه لم يقصد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى، والندب يدخل من باب المحبة الزائدة أو المحبة التامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك لما تعرف أنه كان بيحب الدباء تلاقي نفسك حبيته. دي اللي بيسميه العلماء إيه؟ سنة عادة. يبقى الفعل المجرد أنه هو هنا، شوف هنا مش أنه أكل ده، هنا كان بيتحرى ويتتبع الإيه؟ الدباء، كان بيتحرى انه ياكله، فهنا بس هنا مش ظاهر وجه القربة، مش ظاهر انه كان بيتقرب الى الله بذلك، ده يبدو ان دي محبة ايه؟ طبيعية، ظاهر من الكلام ان دي محبة طبيعية، يبقى ده يدل على الإباحة ولا ينفي وجود درجة مشتركة بينها وبين الندب، والمدخل لهذا من باب ان اذا كملت المحبة أحب الإنسان ما يحبه محبوبه، فتدخل هذه في باب الاستحباب من هذا الباب وتسمى سنة عاد. في الواقع مهم جدا مسألة وجه القربة هنا وانعدمه، لأن بعض احنا قلنا المبتدعة كان طول عمرهم يعمل السنة ويزود عليها بدعة. دلوقتي عندنا مثل الكتاب اللي هنتكلم عليه شوية سنن مش عايزها، يعني لانه شايف انها هتنفر الناس، يعني مش بنقول مش عايزها يعني رفضا للسنه، هو يعني يتاول ان دي هتنفر الناس فيقوم يقول لا خلاص دي مش عايزينها او بقى مفيش داعي منها. طب مفيش داعي منها، ساعات يقول والله دي واجبه ولكن في ضروره لتركها، لكن في مضيق هنا ان فين الضروره؟ هيتسال فين الضروره؟ ساعات يقول خلاص ننزلها من الوجوب الى الاستحباب، يبقى بلاش تكون واجبة خليها مستحب. طب برضو في مضيق تاني، على الأقل الدعاء اللي بيدعو الناس إلى الخير ما يلتزمش بالمستحبات، يعني غريبة شوية. فهم جربوا مثلا مثال زي اللحية، قال لك واجب وفي ضرورة، هو في الواقع هو مش عايز اللحية لأنها بتنفر الناس ولأنها تعطي الملتزم قدر من التميز في أوساط الناس، هو شايف إن ده هيضر مصلحة الدعوة فيما يرى. طيب في الاول على خلاص واجبه بس في عذر، طب فين العذر؟ فين الاكراه؟ وبعدين تلاقي الواحد مثلا يحلق لحيته يقول يضطر يجيب ايه العذر، يقول لك الضرر، مع ان هو مش بيتكلم على الضرر، هو الاصل انه بيتكلم على تنفير الايه الناس. طب بعد ما يحلق لحيته يقوم حاطط بدج، ف فلان الفلاني أو اتجاه كذا أو وضع كذا. طب ما اللحية أولى يعني هذه. طيب إيه بقى؟ مش المسألة مش الضرر يعني، لو الضرر ما فدي بقت مش جيدة شوية فينزل خلاص هي مستحبة فقط ومن ثم لا تستأهل الكلام. طب الرد برضو، طب لما هي مستحبة يجب ذكرنا مران يحرم الدعوة إلى ترك مستحب، ده أنت يستحب أنك تدعو إليه، ولو تركته تبقى أنت افتعل، لو تركت الدعوة إلى المستحبات تبقى أنت هذا مكروه، هذا مكروه. طب إزاي تدعو إلى تركها؟ فبقت مشكلة. أو طب إزاي اللي ملتزمين اللي عايزين يوجدوا النموذج الإسلامي هم حيتركوا المستحبات؟ فالبعض قال طب نستريح خالص بقى نطوحها إلى سنة العادة، نطوحها لسنة العادة. طب على الأقل ده حتى لو راحت سنة العادة لسه سنة، وما ينفعش أقول للناس يعني أنا شايف الناس ده بيلبس شبه الممثل الفلاني والتاني بيحلق شعره شبه اللاعب الكرة الفلاني ولقيت ناس عايزة تربي ده جدلا بتربي لحيتها مثل النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي هيبقى متطرف وده اللي هيبقى غالي وده اللي هيبقى كذا وده اللي هيبقى كذا. طيب اقول لك لا، ما احنا انكرنا على اللي بيمثل اللي بيتشبه بالممثل واللي بيتشبه بالمغني، فين برضه فين كم الانكار وازن بين دي ودي؟ طب هاب انك انكرت على دول، انت برضه كشخص يعني او صاحب دعوة هتقول لي مثلا ان يعني في كل كبيرة وصغيرة اصل فلان الفلاني الداعية اللي له فضل كبير على الامة قد لا يعني هذا امر لا بأس به فعلا، بعض الدعاة حتى لو اختلفت معاه في بعض الامور لا تعترف بفضله على الامة، ويعني ما من الله به عليه انه كان سبب في احداث نوع من انواع الصحوة الاسلامية. طب انت ده عايز تقول الاذكار اللي هو كان بيقولها حتى ايام ما كان صوفي، وعايز تدعو بنفس الطريقة اللي هو كان بيعملها، وعايز تدخل النصارى في مكتب الارشاد زي ما هو كان بيدخلهم، وعايز تدعم الثورة الايرانية زي ما هو كان عامل لك التقريب بين السنة والشيعة، حتى لو الحسابات السياسية اتغيرت وقالت ان انت مفروض ما تدعمهاش، كل ده لان ده الامام اللي ينبغي اتباعه. طب انت طوحت اللحية من الوجوب الى الاستحباب الى سنة العادة، ولما استقرت في سنة العادة لسه في حرك بالغ انك تقول انا عايز اعمل زي فلان في كذا وكذا وكذا كل حاجة، وعادة النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعملها هيبقى متشنج ويبقى متشدد ويبقى كذا ويبقى كذا الى غير ذلك من الامور. موضوع سنة العادة يعني ده لو سلمنا انها تروح في سنة العادة، امتى هنلجأ لسنة العادة؟ في الامور التي لم يظهر فيها وجه القربة. اما الامور ده احنا هنا بنتكلم على الفعل مش على القول، لان القول محسوم، القول ما حدش بيتكلم فيه، خد بالك اننا بنتكلم على دلالة الفعل المجرد عن القول، وإلا فالقول واضح ما فيهوش كلام، ده في المثال اللي هو قال انه هو بيان لأمر منه صلى الله عليه وسلم. يبقى يجي المسائل فيها أمر بها ونهي عن ضدها وذم لمن فعل هذا الضد وإلى غير، وبعدين تقوم منزلها لسنة العادة. طب وحتى لو نزلتها يعني هنا المسألة ليست لن يفيدك كثيرا، لان لو سنة عادة انت تمدح من فعلها، نعم قد يقال ان الانسان ما يطلعش بسنة العادة الى الندب، ده امر ان كل امر يوضع في حده، لكن في المقابل برضه ما تنزلش بالمندوب الى سنة العادة فضلا انك تنزل بالواجب الى سنة العادة، وما تذمش سنة العادة اللي يفعلها ويحرص عليها، بل ينبغي يعني الثناء على هذه السنة و يعني أن يبث هذا الأمر بين الناس. يبقى إذن ما لم يظهر في وجه القربة، هنا برضو عايزين نشير إلى أن ده في ناس قالوا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يأتي دليل واضح على الإباحة قالوا ظهر وجه القربة أو لم يظهر فهو واجب، إن كنا احنا رجحنا أنه هو إيه مباح، لكن بنشير المسألة يعني خلاص احنا يعني اعتدلنا بما فيه الكفاية، يعني كان في علماء اخرين قالوا ان ده واجب او مستحب او قدر مشترك بين الواجب والمستحب، احنا قلنا ان اذا لم يظهر وجه القربة فهو مباح، فيعني ان هذا يوصف بانه تطرف او انه غلو او انه كذا او انه كذا، طب ما اللي قال بالوجوب واللي قال بالاستحباب يوصف كلامه بايه؟ يعني، وهذا كلام من كلام أهل العلم موجود كما ذكر. يبقى هنا بيتكلم ما لم يظهر في وجه القصد القربة، يقول ففيه الأقوال الأربعة اللي هي الوجوب والندب والقدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة. ورجح الشوكاني كونه للندب أيضا معللا بأن فعله صلى الله عليه وسلم وإن لم يظهر فيه قصد القربة فهو لا بد أن يكون للقربة، يعني هذا غير مسلم، وأقل ما يتقرب به هو المندوب ولا دليل على زيادة على الندب فوجب القول به، ولا يجوز القول بأنه يفيد الإباحة. ده معنى كلام ده تمام كلام الشوكاني. قل فإن إباحة الشيء بمعنى استواء طرفيه موجودة قبل ورود الشرع به، فالقول به بالإباحة مع وجود الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله يقول هذا إهمال للفعل الصادر منه صلوات الله وسلامه عليه، فهو تفريط، كما أن حمل فعله المجرد على الوجوب إفراط والحق بين المقصر والغالي. وقال الآمدي لا يفيد الندب على الخصوص بل هو دليل على القدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة وهو رفع الحرج عن الإنسان. مدام قلنا برضو القدر المشترك ولم يأتي دليل آخر يبقى القدر المشترك بينهم إيه؟ أقلهم مع وجود شبهة تخليك إيه؟ تراعي الفعل. ده نفس طريقة الأمدي اللي قالها هناك، وهنا زود عليها الإباحة، يبقى الكلام ده محتمل للإباحة ومحتمل لما فوقها، فما استطعت أن تحافظ عليه فحافظ عليه. يقول يعني فبالنسبة يعني الفرق في كلام الأمدي بين الفعل اللي ظهر في قصد القربة انه بقى دائر بين الوجوب والندب، اما الذي لم يظهر فيه فبقى دائر بين الوجوب والندب والايه والإباحة، وهو يعتبر هو القدر المشترك بينه. يقول ورجح ابن الحاجب أنه للإباحة، لعل هذا هو مذهب جمهور الأصوليين. يقول وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل لم يظهر فيه قصد القربة، يبقى ولم ينضم إلى الفعل أمر آخر، مثلا إذا فرضنا أنه صلى الله عليه وسلم أن لبس الجبة لم يرد فيه سوى الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم، أفيعد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له قربة ومندوبا وسنة من سنن الهدي يتقرب به إلى الله تعالى؟ هذا مختار الشوكاني. أو فعل الرسول له صلى الله عليه وسلم يخرجه من الحظر إلى الإذن فقط، وأما كونه مندوبا على الخصوص أو واجبا أو مباحا فذلك يحتاج إلى دليل، هذا مختار الآمدي. أو يدل على أنه مباح تعيينا أنه لا مندوب ولا واجب، وهذا مختار ابن الحاجب. يقول طبعا الشوكاني قلب الاستحباب، الآمدي قلب القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب والإيه والإباحة، ابن الحاجب قلب الإيه بالإباحة. طبعا هو هنا بينقل قول كبار مصنفي الأصول اللي هم يعتبروا منظري علم الأصول واللي لهم أقوى مجتهدين في الأصول لهم ترجيحات توبعوا عليها، يعني لما دي لا يعني ما يعتبر معظم كتب الأصول عالة عليه، ابن الحاجب أيضا يعني لا يعني لا يعتبر من كبار مجتهدي الأصول. الشوكاني يعني مع تأخري إلا أنه خرج كثير عن أقوال هذين. يقول هنا يعني خد بالك الكتاب الإبداع في مدار الابتداع، الكتاب بيحذر من البدعة ويرغب في فعل السنة، بيبان جدا انت بتنكر على ال ال ال الإفراط والتفريط بس انت يعني مدى تعظيم السنة مدى الحرص عليها بيبان. فهنا نقل قول الشوكاني اللي فيه الاستحباب وبعدين بيقول لك و بينبهك يعني مع أن اللي ما قالوش بالاستحباب ومع أن ابن الحاجب اللي بيرى الإباحة والآمدي الذي يرى الاشتراك بين الوجوب والندب والإباحة لا يعدان الأفعال التي لم يظهر فيها قصد القربة قربة يثاب فاعلها لا ينازعان في أن الآتي بها مثاب إذا قصد التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وكمال الرابطة. يعني إذن في اتفاق على إن سنة العادة لها اعتبارها، بس الشوكاني ما يعتبرها سنة عبادة، يعني القسم اللي غيره بيعتبرها عادة مباحة، لكن إن علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها كان ففعلتها دي سنة العادة عند ابن الحاج والآملي. الشوكاني عنده دي بتفرقش عن سنة الايه عن سنة العبادة. ده الفرق بين الشوكاني وبين هذين العالمين من أعلام الأصول. طبعا معظم الأصوليين تابعوا طريقة الآملي وابن الحاج. كما ذكرنا الشوكاني له مذهب مستقل في الأصول وفي الفقه يعني إنما تبعه عليه لعله يكون كانت يعني موافق فيه في بقى كثير من مسائل ابن حزم وتابع عليه بعد ذلك يعني. وكان الصنعاني كذلك من موافق لابن حزم في كثير من هذه النصوص. ثم الشوكاني ثم صديق حسن خان ثم من المعاصرين العلامة الألباني. ولذا ستجد ان العلامة الألباني فعلا بعض المسائل اللي جمهور السلفيين المعاصرين يروا انها من سنن العادة هو بيراها من سنن العبادة. ان الشوكاني الألباني شديد التأثر بالشوكاني رحمه الله تعالى. طبعا المشكلة مع ان ده مذهب معتبر جدا ما هواش يعني بدعا من القول ولا ان قائله يقال عنه انه غالي او انه كذا, الا ان هذا ليس مذهب جمهور المعاصرين ممن يدعون الى السنة ويطالبون بها. المخالف يحلو له دائما انه يعمم هذا المذهب مع انه يعني ليس سبة وليس سوءة بل يعني هذا ما ترجح لهم وفي جانب من تعظيم السنة والدفاع عنها. وان كان الراجح هو مذهب الجمهور في هذه المسألة والله تعالى أعلم. يبقى يقول هنا واذا كان المباح المحض مش ان عادة شيء من المباحات عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه اكثر من سائر المباحات. يعني هو ممكن ياكل كل الاكل مباح, الاكل ده بالذات كان بيحبه. ده بيقول لك الاكل عموما لو نويت بالتقوي على العبادة بقى عبادة, يبقى من باب اولى الاكل اللي كان بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم لو حبيته. هنا يفضل يعني انك لو حبيته تتقرب الى الله او يعني يكون هذا من كمال حب النبي صلى الله عليه وسلم انك احببت ما احبه. يقول واذا كان المباح كالاكل والنوم يثاب فاعله بقصد التقوي على العبادة فثواب الفاعل لأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه بهذا القصد أولى وأجزل. ده بالنسبة للسنة. يبقى احنا كده اتكلمنا على السنة الفعلية, هذا بالنسبة للسنة الفعلية. يقول وأما ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تكون بالفعل تكون بالترك. فكما كلفنا الله تعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله الذي يتقرب به إذ لم يكن من باب الخصوصيات, كذلك طالبنا باتباعه في ترك فيكون الترك سنة. وكما لا تتقرب إلى الله تعالى بترك ما فعل صلى الله عليه وسلم لا تتقرب إليه بفعل ما ترك, فلا فرق بين الفاعل لما ترك والتارك لما فعل. لا فرق, بالظنة كلام في غاية القوة ويعني الإحكام. لا فرق بين الفاعل لما ترك صلى الله عليه وسلم والتارك لما فعل. طبعا كما ذكرنا أمر مؤسف جدا أن يكون البعض يبني دعوته على ترك بعض أو كثير مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل كثير مما ترك. هذا يكون يعني أصابه يعني خلل في جانب الفعل وأصابه خلل في جانب الترك. كان عادة المبتدعة أنهم على الأقل من الناحية النظرية وإلا لم تفعل بدعة إلا وترك مكانها سنة, ولكن على الأقل من الناحية النظرية كان يقول لك احنا هنفعل السنن كلها ونزيد عليها كذا. فنستكمل بعد ذلك. يقول فلا فرق بين الفاعل لما ترك والتارك لما فعل. يبقى هنا المسألة ان الترك سنة كما لك. يقول ولا يقال كيف ذلك وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم امورا فعلها الخلفاء بعده وهم اعلم الناس بالدين واحرصهم على الاتباع, فلو كان الترك سنة كما تقول لما فعل الخلفاء أمورا تركها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لأن الكلام مفروض، يعني بيفترض الكلام هنا في ترك شيء لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم مانع منه، وتوفرت الدواعي على فعله كتركه الأذان للعيدين والغسل لكل صلاة وصلاة ليلة النصف من شعبان والأذان للتراويح والقراءة على الموتى، فهذه أمور تركت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السنين الطوال مع عدم المانع من فعلها ووجود مقتضيها لأنها عبادات والمقتضي لها موجود وهو التقرب إلى الله تعالى. ما فيش أي عبادة ما لهاش غير مقتضي واحد، ما فيش عبادة ينفع يبقى لها معنى آخر غير التقرب إلى الله تبارك تعالى. فأي واحد عايز يعمل عبادة هنقول له المقتضي أكيد كان موجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع من ذلك مانع. يبقى هنا هذا يسمى ترك، يعني نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان للعيد. تقول إزاي ترك؟ كان يقدر يعمل، وهتقول الأذان ذكر لله، ما هو ذكر لله بس تركه صلى الله عليه وسلم، ده يتسمى أنه إيه؟ أنه تركه لأنه كان الدواعي متوفرة وما فيش مانع، ولو أراد أن يفعله لفعله، ده اللي يتسمى سنة تركه. ما نقولش أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ركوب السيارات، ما كانش في سيارات في زمنه، يبقى أولا نقول ترك ركوب، يبقى ما تركهاش. طب معنى كده أنها تبقى مباحة مباشرة؟ لا، برضو معناها أن ما يتقالش أن فيها سنة تركية بذاتها، ما فيهاش، هي بذاتها لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولا تركها. طب يبقى إيه؟ يبقى ننظر فيها في القواعد الكلية للشريعة، هندرجها ضمن إيه؟ إن دخلت ضمن مصالح، ضمن عموم مصالح معتبرة، فهذا هو باب المصلحة المرسلة. يعني نتكلم على الترك وليس الأشياء التي لم تكن موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم. كل العبادات كما ذكرنا الفرق بين العبادات والمعاملات، العبادات ما بيستجدش فيها حاجة، العبادات لا تأتي إلا من قبل الشرع. يقول فهذا كله تركه صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وهو التقرب إلى الله وعدم وجود المانع، والوقت وقت تشريع وبيان للأحكام، فلو كانت دينا وعبادة يتقرب بها إلى الله تعالى ما تركها السنين الطوال مع أمره بالتبليغ، مع ما أمر به صلى الله عليه وسلم بالتبليغ وعصمته صلى الله عليه وسلم من الكتمان، فتركه صلى الله عليه وسلم لها ومواظبته على الترك مع وجود المقتضي ومع عدم المانع ومع أن الوقت وقت تشريع دليل على أن المشروع فيها هو الترك، وأن الفعل خلاف المشروع فلا يتقرب به لأن القرب لا بد أن تكون مشروعا. يبقى إذا ما تركه صلى الله عليه وسلم ويصدق عليه وصف أنه تركه، يبقى ده سنة إيه؟ تركية، لازم يبقى يراعى هذا. قل وأما ما فعله الخلفاء ولم يكن موجودا قبله فهو لا يخرج عن أمور لم يوجد لها المقتضي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى ما اسمهاش أنه تركه، أمور استجدت احتجلها لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتركها عمدا، بل لم يكن هناك حاجة إليها. وجد المقتضي، ووجود المقتضي وحده ليس كافيا للقول بالمشروعية، بل لابد أن تدخل ضمن عموم مصلحة معتبرة، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثلها. لما يجي يقول لك جمع المصحف، ده النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة الوحي، ده أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الثناء على الله عز وجل بأنه علم بالقلم، ده دي الكتابة هي دي جت أول ما نزل الوحي. طب كونها مجموعة في مصحف واحد ما دي زي دي، ولكن ده هناك كان في مانع أن القرآن بينزل، الآيات بينزل جبريل عليه السلام يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعها بعد كذا وقبل كذا، هيقعدوا يكتبوا كل شوية مع قلة فيش ورق ويكتبوا على يعني ساعة في النخل وعظام الحيوانات، هذا أمر فيه مشقة بالغة. كون الآن صار متيسر أنك نكتبها مرة واحدة وخلاص، ما عادش القرآن نزل ولم يعد يعني يحدث هناك تغيير في ترتيبه أو نحو ذلك أو نسخ، يبقى هذا أمر من جنس المصلحة الشرعية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وجد تطور أن الكتابة بقت بطريقة تانية، أن الكتابة بقت متيسرة، أن الجمع بقى سهل وهكذا. فإذا يقول الحاجات اللي الخلفاء عملوها لا تخرج عن أن المقتضي لم يكن موجودا لها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا احتمال، بل في عهد الخلفاء، يعني المقتضي وجد في عهد الخلفاء كجمع المصحف، أو كان المقتضي موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان هناك مانع كصلاة التراويح في جماعة. هنا أي عبادة الغرض من فعلها التقرب إلى الله؟ طب هل صلاة التراويح في جماعة قرب أكثر من صلاتها فرادى؟ وهل ده ثابت بالشرع؟ نعم ثابت، هذا ثابت بالشرع. طب ليه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لوجود مانع. يعني الكلام ده يجري في العبادات في مسائل محدودة جدا، عبادات نص الشرع على شرفها وفضلها ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أصل العبادات ملهاش مقتضي غير مقتضي واحد، وهو الايه؟ التقرب إلى الله. يبقى لازم يثبت شرفها، ما ينفعش عبادة تستجد، لكن ينفع عبادة كان ثابت شرفها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتركها لوجود مانع، زي صلاة التراويح، صلاة قيام رمضان في جماعة، هي أفضل من صلاتها فرادى وصلاة الرجل مع إمامه حتى ينصرف يكتب له قيام ليلة. يبقى إذن هذا فضيلة عظيمة لصلاة الجماعة في رمضان، صلاة القيام في رمضان جماعة. طب تركها النبي صلى الله عليه وسلم لوجود مانع، فإذا لما زال المانع بقيت العبادة. ده دي عبادة المقتضي لها إيه؟ أنها أفضل من غيرها. نعم المقتضي موجود وثابت ولم ينسخ ولم يرفع، وإنما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لمانع ثم زال المانع وارتفع. يبقى يقول أما ما فعله الخلفاء ولم يكن موجودا قبله فهو لا يخرج عن أمور لم يوجد لها المقتضي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل في عهد الخلفاء كجمع المصحف، أو كان المقتضي موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن كان هناك مانع كصلوات التراويح في جماعة، فإن المانع من إقامتها جماعة والمواظبة عليها خوف الفرضية. فلما زال المانع بانتهاء زمن الوحي صح الرجوع فيها إلى ما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته. وبهذا الأصل يسهل التوفيق بين الأدلة المتعارضة ظاهرا، وسيأتي أن ما أحدثه الخلفاء يرجع إلى المصالح المرسلة وفرق بينها وبين البدع. عمل لها فصل مخصوص لأن دي من أكثر الأبواب التي يحتج بها أهل البدع. كما قال بعض أهل العلم إن لا يوجد مبتدع يريد أن ينسب إلى البدعة، يعني أي مبتدع بيخترع أمر جديد ساعات يقوم يجيب حديث ضعيف، كما ذكرنا من الحجج التي ذكرها المؤلف، قال ممكن نعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ممكن نعمل بالحديث الضعيف المتلقى بالقبول، الكلام ده محتاج ضوابط كما ذكرنا في التطبيق. هو بيحاول يجيب حديث ضعيف عشان يقول ان الامر مش بدعة، او يجيب قاعدة شرعية تقول الباب ده باب مفتوح مش باب بدعة. مفيش مبتدع يريد ان يعترف بانه على خلاف السنة، وهذا من فضل السنة وشرفها بفضل الله تبارك وتعالى. هو ممكن يحاول يثبت ان الامر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له ايه دليلك؟ يقول حديث ضعيف. نقول له طب الضعيف لا تقوم به حجة؟ يقول لا معلش اصداف فضائل الاعمال. هذا لا يصح هذا المسلك، هذا احد مسالك المبتدعة، في انه يحاول يثبت انك لا ان فعله وما احدثه يعني له اصل في الشرع، او يقول لا هو فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان البدع منها ما بدعا حسنة وهذا منها، وهذا كلام سوف يأتي الرد عليه. او يقول ان الصحابة رضي الله عنهم احدثوا امورا وهذا ونحن نفعل مثلهم، هذا أيضا جواب عن ما أحدثه الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يخلو من هذين الحالين، إما أن يكون أمر لم يكن المقتضي موجودا له على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كان المقتضي موجودا ووجد معه مانع، وكل الأمور التي فعلوها يتحقق فيها هذين الشرطين، أنه أن المقتضي لها أحد هذين الحالتين، أن المقتضي لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كان موجودا ووجد معه مانع، بالإضافة إلى دلالة الأدلة الشرعية الإجمالية أو في اندراج هذا الفعل الجديد تحت عموم قاعدة شرعية كلية أو دليل شرعي عام أو مصلحة شرعية معتبرة، يعني هذا شرط آخر، وهذا الذي يسميه العلماء بالمصالح المرسلة. يقول سيأتي بيان أن هذا من باب المصالح المرسلة. يقول وإليك نصوص العلماء في تقسيم السنة إلى فعلية وتركية لتزداد بصيرة. طبعا هو ليه محتاج يأكد هذا الباب؟ لما ذكره أولا إن ادعاء أن الترك ليس سنة ملزمة للأمة هو اللي بيفتح باب الإيه؟ البدعة. فقرر أن الترك سنة، وأن الفاعل لما ترك صلى الله عليه وسلم كالتارك لما فعل، من واقع الأدلة المجملة والكلام العرض المختصر الذي عرضه يريد أن يؤكد كلامه بنقول عن العلماء نقل كلاما بديعا عن الإمام الشاطبي رحمه الله، كما ذكرنا معظم الكتاب مستفاد من كلام الشاطبي رحمه الله، فذكر هذا وذكر أمثلة للعلماء. لا مثلا مما ذكر أن الإمام مالك قال ببدعية سجود الشكر لما لم يثبت لديه الدليل، مع ثبوته ده شوف حتى اللي بيتكلم بقى على الحديث الضعيف، الإمام اللي جاء حصل عنده شك في دليل والمسألة الجمهور بيقول بمشروعيتها هو نتيجة أن الدليل لم يدل عنده، بل عند مالك الحديث الذي أهمل أهل المدينة العمل به يقول بقى أكيد لم يكن يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مالك من طبقة تابعي التابعين، فكان قريب العهد بزمان النبوة، وبالتالي كان يرى أن الحديث الذي هجر أهل المدينة كلهم العمل به، يقول أدركنا الناس وما وجدنا أحدا منهم يسجد سجود الشكر. نحن قد لا نوافق مالك رحمه الله في مسألة سجود الشكر لصحة الدليل عند الجمهور بسجود الشكر وأنه فعله صلى الله عليه وسلم، ولكن المسلك نفسه بيدل على التعظيم العظيم للسنة والحرص عليها من باب ده. هو مش ان البدعة اللي هو استحسنها هيحاول يجيب لها اي حديث وخلاص، ده هنا الامام مالك اضاف قرينة لقبول الحديث ان هو قد يرد الحديث لهجر اهل المدينة العمل به. هذه مسألة مختلف فيها في الاصول، لعل الراجح هو مذهب الجمهور، ولكن هنا احنا بنأخذ منه الروح العامة للعلماء. محدش انكر على مالك رحمه الله حرصه على ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المناقشة بين الجمهور وبين المالكية كانت دائرة في ان اذا صح الحديث هل يتصور ان يغيب عن اهل المدينة فلا يعملون به ام لا، وهي دي كانت المناقشة. لكن المبدأ العام ان الحرص على ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وان فعل ما لم يفعله يدخل الامر في باب البدع، نعم هذا متفق عليه بين العلماء. ولما جاءوا مناقشوا الامام مالك ما قالوش يعني الامر ده هو يعني يجي لك ان الباب باب خير وباب ازدياد من خير ما تغلقوش، لا ما حدش تناقش بهذه الحيثية كما ذكرنا. لذا هنا استدلاله بهذا الجانب بيان لحرص العلماء على هذا الجانب. نقل طبعا نقول طويلة عن العلامة ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين، وهو من اجود ما بين هذه المسألة وأضاف في كلام ابن القيم كلام ممتاز جدا في من أين يستفاد الترك. قال إن الصحابي يقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم كذا، دي واحدة. واحدة تانية مهمة أن عدم النقل يدل على العدم، يعني لما يجي يقول أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن لصلاة العيد، الصحابة نقلوا أن في العيد لم يكن أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة ولا شيء، يبقى ده نقل إيه صريح يفيد الطرد. لا طب ما كانش في أذان للتراويح، نقول لأنهم لم ينقلوا، وعدم النقل يدل على العدم، لأن مستحيل الصحابة يبقى كان في عبادة وإيه ويسكتوا عنها. فبينقل هنا عند القيم مزيد في بيان من أين يستفاد الترك. قال يستفاد الترك من تصريح الصحابة بالترك بترك النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ما وعدم نقلهم لأمر ما في باب العبادات، يبقى أكيد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لأنه لو فعله لنقلوه، لأنه لو فعله لنقلوه. ينقل عن القسطلاني وابن حجر الهيثمي وابن حجر العسقلاني والنووي وغيرهم الكلام عن السنة التركية وعلى إنكار تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، وهذا يأتي له كلام تفصيلي بعد ذلك. وينقل أثر في غاية الروعة أيضا عن هشام بن عروة رحمه الله يقول: لا تسألوا الناس اليوم عما أحدثوه فإنهم قد أعدوا له جوابا. يعني تقول له دي ليه، يقول لك أصل دي بدعة حسنة. طب دي ليه، ما في حديث يا عم ضعيف مش مشكلة، هو ده في زمن التابعين كان ده الكلام، فما بالك في الأزمان المتقدمة. قال: لا تسألوا الناس عما أحدثوه فإنهم قد أعدوا له جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. كيف لما يجي يتكلم في أي مسألة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، انت اعملها كما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ويذكر نصوص عن العلماء في تأكيد ان السنة التركية سنة، وانه لا يحتج على يعني عبادة تركها النبي صلى الله عليه وسلم بان فيها خير. ينقل كلام النووي وكلام ابن حجر في إنكار صلاة الرغائب، يقول: ومع أن المبتدع يحتج عليها بقوله أن الصلاة خير موضوع، وهذا لا يصلح، لأن هنا يقال إيه؟ أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة يجب إيه؟ يجب اتباعها، لا يجوز أن يفعل ما تركه، وإنه يقال وإلا يجي واحد كل عبادة هذه فيها ذكر، هذه فيها قربة لله تبارك وتعالى، طب ما في نفس الوقت حد يخلي الظهر خمسا او ستا ما دام ان باب الزيادة مفتوح. طبعا كل الناس يقولك لا احنا مش ممكن نقول كده، اصل الظهر ما يلاقيش تعبير غير يقول انه هو عبادة، طب ما هو الباقي كله عبادة، هو ده، هي دي اللي احنا بندندن حولها. انت الظهر ليه مش عايز تصلي خمسة؟ هيقعد يحاول يجيب تعبير مش هيلاقي في النهاية غير انه يعترف ليه الظهر مش قادر يخليه خمسة، لانه عبادة. طب ما هذه كلها الامور عبادة، لا يجوز ان يزاد فيها كما ذكر. يعني هذه النقول يعني لا يتسع المقام لذكرها، تأكيدا على يعني ان الترك سنة. ينقل كلام كثير من العلماء في شرح حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اللي فعل حاجة لم نفعلها فهي مردودة عليه، لأنه يجب أن يترك ما تركناه. هذا الحديث يعني نجعله في مرة مستقلة إن شاء الله تبارك تعالى، ننتهي منه ثم نعود إلى ما كان بدأ في أول البحث من الكلام على حد البدعة. الأسئلة التفصيلية يعني ليس هذا مجالها الآن لما ننتهي، لكن هنا سؤال على بيقول: هل كل ما أجمع عليه السلف نجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان حيا لشرعه وفق ما قاله السلف؟ ما هو الإجماع حجة، وما دام حجة يبقى يمكن أن ننسب لا تخلو الأرض من قائم لله بحج، فإذا إذا أجمعت الأمة على أمر فيمكننا أن ننسب هذا الأمر إلى الشرع، إنه لو كان في وحي في هذا الزمان الذي حصل فيه الإجماع على نازلة من النوازل إن الوحي كان حينزل بهذا الحكم، مدام إن الإجماع نفسه صحيح. أهم حاجة أن يثبت الإجماع نفسه صحيح. يعني كما ذكرنا أنا أعتذر عن الأسئلة التفصيلية إلى أن ننتهي من الأمر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.